عايزي غيرتي صورك أبي صور عايزي غيرتي صورك حريص أقصى غوش عايزي جلس عايزي غيرتي صورك عبو شهوة دارتي دار هادي فاس عايزي غيرتي صورك كرفاتي زرين نجم عدو وبينك عايزي غيرتي صورك عادا غيف كربي صبر سنتاتي ولا وحيانا مثل نسيت ورلصدر تدنك ليه وحيان لعيب سيقاتي غلف لا تنازلتين ولا لحبابين ليه وحيان تنازلتين ولا الأحبابين ويت وحيانا يرقص الطف الأحبابين ويقال مزيدي كجميل سيبيني وحيانا لمسيتي غير طال قلبي اللي نحسني كني وحيانا شورا وابو تيري ما دريت مدة نعفة وكانت تسرتي وحيانا يركوري رينا جيتات لرزقي تحسسي ونساكني وحيانا تنزلتين ولا لحظة في البيت وحيانا في كندولة تيري قالت لهمي كل نار تحل بابي زي وحيانا انتو لا نزيتي غير طالق لبي اللي نحفاه اللي كدني وحيانا على ربا يدي كانت زنيتي يقول أصلي استيتي بيت اللوبات لخات نادو حيكي على ربي يكرم عديتي بيت أكرم عديتي بيت أكرم على ربا بولكارك ما نرادي ونمون أو يدي غرسي دوس ملالات نحوصي عدي كلي البلاد اللي غلا الخير على ربا يا سافر نسي من تاك نشاوري هذاك نصرفي ميك سلامي ميت اللي نسي قلعت مكون احواش نسي في الجي جمي مني ميكا تداوي غط الخاطر دلوغراضي فولكين على ربي يا كرام على ربي يا كرام على ربي يا كرام حبيبي نسامحيني سامحيني حبيبي نسامحيني بن سامحي لي سامحي زيت كيسيمي من تمون صغي صارت حبي وخسر غور سوال وليني نحتاجك نريتك الخاط ولين الززة صافي نشتا مانس يا موت سناسي غوي نشور في العزمة يا موت سناسي غوي نشور في العزمة حبيبي نسامحي لي سامحي لي سامحيه لي سامحيه لي المحب كيسوس انت سن كي غنغور حبي جلك يسر الموت لما الحرز طلبة وريس كرياتي تسن ولد وان طيب وريس كرياتي غولين من مال غاكا سينا راغيتني شور نغمة واد الخير انت تيتصور ما خات واد الخير انا كنت بطل تني كل زرب نفسي سلاك منك نتني سيسو كسلتي لخاطر روح المنى البزار نطونو الكذا غي سيحي لنروح المنى البزار إما وانت تغدي درس انتي كان لنروح المنى البزار يا الله يا الله يغسم الله يغروح المنى البزار وخديت السوال ويحضروا لي غد العقل في الدنيا بوتيري